رسول الله ضار من الفضاء وضار الذروة واتسع الأضاء. رسول الله ضار من الفضاء وضار الذروة واتسع الأضاء. وضم الكرب وزاد الخطوب وعم الجدب وذاع الرخاء. ولم نزل سوى شر وبوس ونحن إلى وراء ونبى الوراء. رسول الله ضاق من الفضاء وقام الذر واتسع الوراء. وليس للخطوب سوى كراب يدق إذا اللهم من البلاء. ونحن لباب عفوك أطرنا وباب الصبر منك عسى رضاه. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الزر واتسع القضاء. وقل بيد الجميع الى هدائل فقل حصل الرضا والاهتداء. ولا تعكس رجانا من عكاس ولولا العكس عندهم الهدى. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الزر واتسع القضاء. فقم وانهض بعزم يا ابن ام لها حمل وما حمل النساء. فغيب الكرام لاجل دين لنا ربع له وعلى المراء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الدر واتسع الغضاء. وقد هدمت رواعده وولات ووجه الكل عندهم الغفاء. وما للعكس الا العكس فاعكس فعكس العكس ذاك هو السواء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الدر واتسع الغضاء. بعكس حال فقلبي يرتضيك والحشاء. وقد ألزمتنا بخويص نفس فنفسي داء وأنت لها الدواء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الدرع واتسع القضاء. فغث يا ابن الأماجد يا أباهم وقد حصل الرضا هذا الشفاء. عبد الله حفظك العطايا وعم المراني ذاك الهناء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الذر واتسع الغضاء. بعضك يا رسول الله صدتم من الحسنين والصديق هاء. وليس من الوسائل غير هذا ولا غير النبي هو المناء. الحسنين والصديق هاء. وليس من الوسائل غير هذا ولا غير النبي هو المناء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الذر واتسع القضاء. وهل غير الحبيب لنا مرام ولا بيت الاله ولا الحماء. من يحبب حبيبا ثم يهوى سواه وبيته وهو الهواء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الذر واتسع الغضاء. فيا حب الحشا خيم بعبد ببيت انت فيه له السواء. وما قصد الحلول ولا اتحاد ولكن انت انت ولا هباء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الذر واتسع القضاء. فيا لب الفؤاد لأنت قصدي وبيتك معدني وبه الصفاء. أقر العين يا عين اعتقادي بذاك الربع منك له الثناء. رسول الله ضاق من القضاء وضاق الذر واتسع القضاء. ويا رب الربيع وما ربيع بغيرك لا وصف. بها تفضل وارفغن في فيك دوما فذلكم الدواء ولغير داء رسول الله اللهم من الفضاء فضاء الدواء والتسع الرضاء ويا ربع ربيع وما ربيع بغيرك لا وفهو والنهاء تفضل وارفغن بي فيك دوما فذلكم الدواء ولغير داء رسول الله ضار من الفضاء وضاق الدرع واتسع الفضاء فمتاك الاله به ومنه واعطاك المنى ولك الرضاء وصلي بالدوام عليك مهما سرى بلغ الحمى ولك الثناء رسول الله ضار من الفضاء وآل والصحاب وخير حزب نجوم الاهتداء وهم الضياء ومهما ضار مطلوب ونادى رسول الله ضاق بنا الفضاء رسول الله